باقي بكم ربكم فاسعدوا وينزل يسمع كل النداء فهل دموع الأسى توبة وقولوا أتيناك يا ذا العلا وقولوا أتيناك يا ذا العلا. هذه نزلت يا حبيبي عرفة يوم 8 ويوم 9 والله نزلت وسائل التواصل وفي شباب كانوا مع بعض مستقيمين في السيارة ونزلوا بس يطلعون في انستغرام وسمعوا بيات العرب وبكره يوم 9 يروحون يهرمون. قبل سنتين ابو ليلى هذا رحيم يا اخو الحرمه ما تزوج، هذا شوفه حي يرزق ما تزوج، وانا كنت انا عندي فضل الله ربي مكرمني على حمله واكون منشد عليها. دقت علي الحرمه ليله عرفه وانا في منى، قالت كيفك كيف عساك طيب تكفى بكره ادعي لي، هي بنت خالتي ادعي لي وادعي العيالة وشوف امي عندي تقول تكفى خليه يدلع عبد الرحمن انه يتزوج. يجيك العلم الحين. قبل سنتين بفضل الله عز وجل فدقت علي الحرمه قالت تكفى طالبينك امي عندك هنا تقول لك ادعي لعبد الرحمن ان يتزوج. قلت بس انت غاليه وامك غالي وعبد الرحمن غالي، ترى بكره في عرفه من يوم ما اوصل الى ما انتهي يوم عرفه وانا بقول اللهم زوج عبد الرحمن اللهم زوج عبد الرحمن. بس شوفي في الحديث ملك. الرسول يقول في ملك اذا انت تدعو لاخوك المسلم يقول ولك بمثل، قالك بطلنا ان شاء الله ما يزوج. بفضل الله سبحانه وتعالى ما جاء الحج اللي السنه الجايه قبل بشهر ونص الا وتزوج عبد الرحمن. تخيل النبي عليه الصلاه والسلام راى الجنه وراى النار وراى من الاشياء العجب العجاب، تخيل انه هذا النبي عليه الصلاه والسلام تعجب من امر شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يجعلني أكون منه. فئة معينة، لأنه ليس كل من أسلم آمن، لكن كل الناس مسلمين، لكن المؤمنين هذول فئة، أسأل الله يجعلني أكون منه. يقول آمين. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ عجبا لأمر المؤمن، أمره له كله خير. أنت تقول لي أنت العقوبة جاءت العقوبة راحت، ما علي، عجب الامر المؤمن امره له كله خير. شوف انتبه النبي يتعجب، ان اصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. رجع اكد النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وليس ذلك الا للمؤمن. اسال الله ان يجعلني اياكم مؤمنا ولا تتركوا صلاه الا وتدعوا. اوصي نفسي قبل ما اوصيكم ان اللهم يا ربي اجعلني من المؤمنين. خلاص حياته كلها تتغير اصلا، كلها خير.